فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

الصفا والصفاك على نساء العالمين يا مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن والجبال